النوافل في السفر يجوز أننا نصلي نافلة؟ والله في حديثين، حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أرضاه كان يقول طب لما أصلي نافلة لما كنت أكمل الصلاة، وهذا رأيه. لكن ابن عباس قال لك النبي كان بيصلي وهو مسافر، النبي لم يترك قيام الليل ولا النافلة في السفر ولا حضر. إذن يجوز أن تصلي نافلة في السفر. وزي ما قلنا اللي مسافر إذا كان حاجز في العيادة وقالوا له تيجي الساعة 3 وراح يصلي الظهر في الجامع، ده عايز يصلي 100 ركعة عشان أولا ما يشعرش بالوقت، يتضايقش من الوقت اللي يمر عليه، ثاني يقول يا رب سهل إن شاء الله يكشف علي، قال لي ما عنديش ولا حاجة، يقول لي ما تاخدش علاج، يديني علاج رخيص، يمشيني أول واحد، ولا إن كان عاوز يعمل يمضي جواز سفر، ولا عاوز يمضي تأشيرة خروج، ولا عاوز مش عارف يعمل تجنيد، كل دي مذنوب، عاوز ربنا، محتاج لربنا. احنا الظهر قلنا ايه؟ قلنا كلام ثاني. محتاج لربنا، فهيجوا عايز يصلي ركعتين وقاعد يخش يعني كان حر، قاعد في الحر في الطراف، جمع ناصر او ابو له مئذنتان، جمع ناصر له مئذنتان. تقعد تصلي في جمع ناصر في اسيوط، في جمع اسمه الجمع ليه؟ سلم فيه فيلم محمد حسن. ليه؟ ده لا هو اسمه سمين التجاريين، بس عليها اسم ثاني. الرحمة على الرحمن أو حاجة زي كده. وسط السوق عملوه. بقول الحاج محمد كنا هناك من شهرين، يعني كنا الأول نروح تلاقي الحيط مقلب زبالة وتلاقي عربيات كر وتلاقي كراتين وتلاقي ورق وتلاقي ما أعرفش إيه. فاكر يا عم العشري؟ فاكر؟ تلاقي هناك وتلاقي هيصة. دروك رحت جامع ما شاء الله جامع من أكبر جوامع أسيوط. وتكييفات من المكيفات الجميلة خالص. وتلاقي عمران على مدى 24 ساعة. سبحان الله. تنزل في الجامع منتظر والله تأشيرة الخروج، منتظر التجنيد، منتظر بضاعة البطاقة، منتظر الكشف العيادة، منتظر البنت لما تولد، منتظر لما مش عارف يعملوا ايه، منتظر اي حاجة حلوة ولا غير حلوة، انت منتظر محتاج لربنا. اقعد تصلي والناس يقول داخل خارج ما شاء الله روحانية عالية وحاجة جميلة خالص. سبحان الله. لا تشعر بالروحانية على قدر كثرة المصلين. وبعدين تلاقي واحد جاي عشان ياخذ النتيجة، واحد جاي يستلم أوراق عشان يقدم معيد في الكلية، واحد عايز يقدم في القضاء عشان خاطر مش عارف فيه، واحد جاي يكشف، واحد جاي استشارة، واحد بكتب بتولد في العيادة، واحد مراتب يعملها عملية، واحد عم مش عارف محجز عايز يسلم عليه، الكل محتاج لربنا. بالكل يقول يا رب في هذا الجو لازم تلاقي حاجة حلوة خالص. لازم تشعر بجمال الجو، لأن المكان والملائكة والقلوب لما تكون صافية الكل محتاج لربنا، الروحانية تبقى عالية. ذاك الكل يلجأ إلى الله، تلاقي الجو حلو وجميل. خلاص نزلت في هذا المكان والله ودك قاعد تقول أصلي، أجيب مصحف أقرأ القرآن. طيب عاوز أتوضأ، تروح تتوضأ تقول أصلي ركعتين، صلي ركعتين ماشي. أذن العصر تصلي سنة العصر 4 ركعات ماشي. صليت العصر، صليت العصر تشوف مصالحة، تطلع تطلع تجي منشرح الصدر ومستريح ومبسوط رغم أن أنت بسفر وفي عناء، لكن حكمة الله ربنا جعل هذه الصلاة لا تفارق الإنسان. إذا كان في القتال فرض صلاة القتال في القرآن كاملة، فلتقم منهم طائفة معك وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم فلتأتوا طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. صلاة القتال مشروع، والقتال أشد ولا السفر؟ يدلك على أهمية الصلاة. يوقف القائد يصلي، إن كان العدو قدامه يقول لواحد من الصفوف الخلفية نص الجيش من الخلف يخلي باله بالسلاح يوقف وراي، نكبر تكبيرة الإحرام صلوا معاي، بس أنا هصلي ركعتين بالخمس صفوف الأولانيين والخمسة الورانيين ينتظروا بالسلاح. يصلي ركعة هو بالجماعة الأولانيين ويقوم جماعة الأولانيين يفضل واقف هو كده، الجماعة اللي صلوا معاه ركعة يصلوا ركعة ويهموا وينصرفوا ويستلموا السلاح. يجي جماعة تانيين يصلوا معاه الركعة الثانية وهو يقعد، أما يصلي واحدة بس هو كده صلى كام الإمام؟ 2. اللي معاه يصلوا ركعة وينتظروه يسلم بهم جميعا. سبحان الله العظيم بحمد. هذه طريقة لما يكون في مواجهة العدو، لو كان العدو في اتجاه عكس القبلة يخلي جماعة يحرسوا من وراء وهو يسلم جماعة،